إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، في هذه الجمعة عن الوعي، وكيف يكون المسلم واعيا. والوعي هو الفهم والحفظ، وأن تعقل الأمور بشكل صحيح وتحسن التصرف. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال أهل التفسير: تعيها أي تفهم، وأذن واعية أي حافظة سامعة، تعقل عن الله جل وعلا وتنتفع بما سمعت من كتابه. وروى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث فيه فضل الوعي، أن يعي المسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن تقريره، ويحفظ ذلك ويعقل ذلك ويعمل بذلك. فهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم: نظر الله امرأ، من النظارة أي حسن خلقته ورفع قدره. ومن هذه النصوص نعرف بماذا يكون الوعي. فمن أهم الأمور التي يحصل بها الوعي العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم في القرآن من آيات يخاطب الله عز وجل فيها أولو الألباب وأصحاب العقول، ويختمها بقوله: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. كم هي الآيات التي ذم الله عز وجل فيها تلك القلوب التي لا تعقل ولا تفهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فيا عبد الله، اجعل لك نصيبا من وقتك تتعلم فيه كتاب الله، وتتعلم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظم وقتك، لو كنت مشغولا فلا تشغلنك التجارة ولا الوظيفة ولا أعمال الدنيا، لا تشغلنك هذه الأمور من أن تطلب العلم وتتفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى يحصل لك الوعي. نظم وقتك واقتطع جزءا منه لتحضر حلق العلم، لتطالع كتب أهل العلم، لتقرأ لتسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحصل به الوعي، وهكذا يكون الوعي بأن تصاحب أهل العقول أولي الألباب أصحاب الخبرة الذين أحكمتهم التجارب وعركتهم الأحداث، فاستفادوا مما مضى وأخذوا العبرة، فمصاحبة هؤلاء يحصل بها الوعي للإنسان. وهكذا يكون الوعي بسؤال أهل العلم، لا سيما عند القضايا المعضلة والأحداث النازلة التي تجعل الحليم حيران وتلتبس الأمور على كثير من الناس. فارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى العلماء، ماذا قالوا وماذا كتبوا وبماذا نصحوا وبماذا وجهوا. ارجع إلى أهل العلم يحصل لك الوعي يا أيها المسلم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه العلماء أهل الاختصاص بالنوازل ودقائق الأمور، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا اتبعتهم وسمعت لهم وأخذت بنصحهم حصل لك الوعي، وإلا كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد يكون الإنسان ممن طلب العلم لكن لا يزداد وعيه، لا يزداد وعيه إلا بسؤال أهل العلم. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما أصبت العلم؟ بما أصبت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. وهكذا مما يحصل به الوعي تقوى الله جل وعلا. قد تطلب العلم، قد تتعلم من كتاب الله وسنة رسوله، ومع ذلك لا تكون واعيا. لماذا؟ لأنك لم تتق الله جل وعلا، لم تتبع الحق، لم تقم بما أمر الله، لم تفعل ما يجب وتترك ما حرم، لم تفعل ما وجب عليك وتترك ما حرم عليك. فيحصل لك عدم الوعي، وتحصل عليه، ويحصل لك الالتباس، وتقع في الحيرة، وتقع في الخبط والخلط. تقوى الله جل وعلا تميز بها بين الصدق والكذب، بين الغش والنصح، بين من يتحرى الصدق وبين من يزوق وينمق ويزخرف كلامه وعباراته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا يكون الوعي معشر المسلمين بدعاء الله تبارك وتعالى. تدعو الله أن يعطيك فهما صحيحا، وأن يرزقك وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. علما نافعا، تدعو الله أن يعلمك ما ينفعك ثم ينفعك بما علمك. وهكذا من دعاء العلماء: اللهم فهمني كما فهمت سليمان، وعلمني كما علمت إبراهيم. فبهذه الأمور يكون المسلم واعيا. وإذا كان المسلم واعيا فإنه أول ما يجب عليه أن يعيه أمر الله وأمر رسوله، وأن يعي نهي الله ونهي رسوله، فيسعى في امتثال الأمر واجتناب النهي. يعي عن الله جل وعلا الحكمة والغاية التي من أجلها جاء إلى هذه الدنيا، التي من أجلها خلقه الله عز وجل، وهي العبودية، فيسعى في تحقيقها. هكذا يكون المسلم واعيا. إذا سعى في تحقيق العبودية لله جل وعلا يكون عبدا لله جل وعلا في الشدة والرخاء، يكون عبدا لله عز وجل في العسر واليسر، يكون عبدا لله جل وعلا في الحزن والفرح، يكون عبدا لله جل وعلا في النصر والهزيمة، يكون عبدا لله جل وعلا في الفقر والغنى. يحقق هذه العبودية، هكذا يكون المسلم واعيا. ويكون المسلم واعيا إذا كان يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، احرص على ما ينفعك، ويستعين بالله تبارك وتعالى. يكون المسلم واعيا مع والديه، فيعي عن الله عز وجل وصيته بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالمسلم الواعي يعي هذه الوصية، فهو يبر بأبيه وأمه ويحسن إليهما، يعي عن الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعي عن الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولو كانا كافرين ولو كانا مشركين، فهو يعي عن الله جل وعلا هذه الآيات، فيحيط والديه بأجمل مظاهر التقدير والاحترام. يكون المسلم واعيا مع زوجته، فيحسن إليها ويرحمها ويعطف عليها ويحبها، يعي عن الله جل وعلا قوله: وجعل بينهما مودة ورحمة. يعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا. فهو يعامل زوجته معاملة لطيفة، يكمل نقصها، ويتغافل عن كثير من الأمور الغير مهمة، يحسن إليها ويكرمها ويكرم أهلها، ولا يؤذيها لا في نفسها ولا في أهلها. هكذا المسلم الواعي، وإن كان معه والدان فهو يعرف كيف يرضي والديه ويبر بهما، وكيف يحسن إلى زوجته ولا يميل إلى طرف على حساب طرف آخر. هكذا المسلم الواعي يقود سفينة أسرته إلى بر الأمان. المسلم الواعي مع أولاده يحبهم ويشفق عليهم ويكرمهم بالنفقة، ويكون معهم سخيا، لكن يعي عن الله جل وعلا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهو يحبهم ويعطف عليهم ويتعامل معهم بالرفق والحكمة، لكن عيناه مفتوحتان حتى لا يتخطف أولاده شياطين الإنس والجن، وحتى لا تتخطفهم الشبهات والشهوات. وهكذا يكون المسلم واعيا مع أقاربه وأرحامه، فيصلهم وإن قطعوه، ويكون واعيا مع جيرانه فيحسن إليهم ويكف الأذى عنهم. وهكذا يكون المسلم واعيا مع مجتمعه، فلا يأتي منه إلى هذا المجتمع إلا الخير، حتى إنه لو رأى شوكا أو أذى في الطريق أزاله من طريق المسلمين، لأنه يعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاله من طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الوعي سلاح منيع يحميك بعد الله جل وعلا من أن تقع ضحية للمكر والخداع والتلبيس والغفلة، يحميك بعد الله جل وعلا من أن تجرجر إلى أمور لا تحمد عقباها، من أن تساق إلى المهالك وإلى ما فيه خسارة الدنيا والآخرة. المسلم الواعي محمي بإذن الله جل وعلا، لأنه يعي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فلا يمكن أن يضحك عليه من ضحك عليه في المرة الأولى، أو يكذب عليه من كذب عليه في المرة الأولى، لا يمكن أن يخدعه من خدعه في المرة الأولى، لا يمكن أن يمكر به من مكر به في المرة الأولى، فقد وعى واستفاد من الأحداث السابقة فصار واعياً يحميه وعيه بعد الله جل وعلا من هذه العثرات. ونحن في خضم هذه الأحداث التي تمر بها الأمة، لا سيما أهل فلسطين، وعلى وجه الخصوص أهل غزة، رفع الله عنهم ما بهم من بلاء. إبادة جماعية وقتل للطفولة والبراءة وقتل للعجز والنساء وهدم للمباني على ساكنيها وهدم للمستشفيات على من فيها، مجازر مروعة وتهديد باستعمال السلاح النووي من إخوة القردة والخنازير عليهم لعائن الله. اليهود، اليهود، هذه الأحداث المؤلمة التي يتوجع لها قلب كل مسلم ومسلمة وتتفطر لها الأكباد وتبكي العيون دماً لا دموعاً، يأتي الدجاجلة، الأفاكون، الماكرون، المخادعون، اللئام، الإخوان المسلمون ليستغلوا هذه الأحداث ويظهروا أنفسهم بأنهم المدافعون عن قضية فلسطين وعن القدس وعن المسجد الأقصى وعن أهل غزة. هؤلاء المكرة، هؤلاء اللئام، يستغلون هذه الأحداث وهذه الجراح ليحققوا أهدافهم، منها جمع الأموال والتبرعات كما كانوا يفعلون في السابق تحت مسمى التبرع للقضية الفلسطينية، ثم تجمع هذه الأموال وتصرف في تحقيق أهدافهم الحزبية كالدعايات الانتخابية. وهذا معلوم وقد بان واتضح لكثير من الناس، وهكذا يستغلون هذه الجراح ليكسبوا تعاطف المسلمين معهم ويحققوا شهرة وأنهم هم الغيورون على القضايا الإسلامية وأنهم هم المدافعون عن الأقصى وعن أهل غزة. وهكذا يستغلون هذه الجراح ليثوروا الشعوب على حكامهم، يريدون أن يحققوا ما لم يحققوه في 2011، يثورون الشعوب على حكامهم تحت مسمى الدفاع عن غزة وعن الأقصى، وشنعوا على حكام العرب ووصفوهم بألقاب شنيعة كالصهاينة العرب والعملاء والجواسيس والمتواطئون وبالمتواطئين مع اليهود إلى غير ذلك، قاموس طويل من السب والشتم من قبل الإخوان المسلمين. يستغلون هذه الأحداث في تشويه علماء الأمة، علماء السنة، كبار علماء الأمة، يصفونهم بالمداخلة، يصفونهم بصهاينة العرب، يصفونهم بالجواسيس وعملاء السلطان، يصفونهم بالجبن والخور والعجز إلى غير ذلك، ثم يأتون بفتاوى الجهاد، يفتون الناس بالجهاد وينادون بفتح الحدود والمعابر. والجهاد له شروط، كما أن الصلاة لها شروط، كما أن الصيام له شروط، كما أن الزكاة لها شروط، كما أن الحج له شروط، يعرفها أهل العلم، بل خواص أهل العلم ممن يعرفون دقائق هذه الأمور، فليست لهؤلاء الأدعياء من الإخوان المسلمين. ثم تقوم معهم القنوات، قنواتهم، بنشر هذا الكذب والتلبيس والخداع والمكر بالمسلمين في قنواتهم، الجزيرة والحدث والقنوات التي تبث من تركيا، ومنها قنوات، القنوات اليمنية التي تبث من هناك، قنوات الإخوان، كلهم يتعاونون على استغلال هذه الأحداث في تثوير الشعوب على حكامها وعلى علمائها. فنحتاج معشر المسلمين إلى الوعي، أن تكون واعياً وأن لا يخدعنك هؤلاء اللئام، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لست بالخب، لست باللئيم، ولا الخب يخدعني ولا اللئيم يخدعني، لا سيما إن خدعني في المرة الأولى، إن خدعني في 2011. ولهذا أقول لا يثق بهؤلاء الأدعياء اليوم إلا فاقد الوعي، لا يثق بقنوات الإخوان وأدعياء الإخوان اليوم إلا فاقد الوعي. فاتقوا الله، اتقوا الله واعرفوا الصادق من الكاذب، اتقوا الله واعرفوا الغاش من الناصح، اتقوا الله واعرفوا من يتحرى الصدق، واعرفوا من يزوق كلامه وينمق كلامه ويزيف كلامه، اتقوا الله، فإننا في سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. اتقوا الله وكونوا مع الذين صدقوا، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المجرمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وألقِ الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرنا فيهم يا ربي عجائب قدرتك. اللهم إنهم قتلوا عبادك، اللهم إنهم قتلوا عبادك، اللهم عليك بهم واحدا واحدا، اللهم عليك بهم واحدا واحدا، اللهم أرنا فيهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم أهل غزة، اللهم يا أرحم الراحمين ارحم أهل غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم عافي مريضهم واشفي جريحهم، اللهم ارحم قتيلهم وتقبله في الشهداء، أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم كن لهم عونا وظهيرا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم سدد حكام العرب، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم أعنهم على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء ومكر وكيد وحرب وخراب، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.